قال المصنف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، أي أن الله تعالى لا يوجد في كونه ولا في خلقه إلا ما يشاءه، فلا يوجد في الكون ولا يحصل في الوجود إلا الذي أراده الله تعالى والذي شاءه. فيكون قوله إلا ما يريد، الماء هنا موصولة بمعنى الذي، لا يكون إلا الذي يريده الله جل في علاه. ويمكن أن تكون مصدرية ويكون المعنى ولا يكون إلا مراده، أي لا يوجد إلا مراد الله جل في علاه، والمعنيان واحد، فلا يكون في الكون إلا ما أراده تعالى، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. وفيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وبحمده، والإرادة دلت عليها النصوص والإجماع وأيضا العقل. يقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول جل وعلا: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المقصود أن الأدلة في إثبات صفة الإرادة لله عز وجل وأنه لا يكون في الكون إلا ما يريد متوافرة في كتاب الله، والصريح في ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا خروج لما يشاءه العباد عن مشيئة الرب الكامل جل في علاه. والإرادة الثابتة لله عز وجل نوعان: إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة شرعية دينية أمرية. الذي ذكره المصنف هنا هو الإرادة الكونية الخلقية القدرية، لأنه لا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون إلا ما يشاءه، ما يقدره كونا. فمراده بقوله ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يوجد في الكون إلا ما أراده سبحانه وبحمده، وهذه هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية هي التي يصدر عنها كل شيء في الكون. فكل شيء في الكون، في سمائه وأرضه وبره وبحره وحيه وجماده، إنما هو مراد لله جل في علاه. وهذا من الإيمان بالقدر. وأفادنا قوله ولا يكون إلا ما يريد، أن ما أراده لا بد أن يكون، لا بد أن يقع، لا بد أن يحصل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه إرادته الكونية الخلقية القدرية. هناك إرادة أخرى غير هذه الإرادة، وهي الإرادة الشرعية، وتسمى الإرادة الأمرية، وتسمى الإرادة الدينية، وهي التي تتعلق بما يحبه جل في علاه. فالإرادة الدينية الشرعية الأمرية تشمل كل ما أمر الله تعالى به من الطاعات الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة. ومن خلال هذا التقسيم للإرادة يتبين لنا الفرق بينهما، أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع بخلاف الإرادة الشرعية، فقد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا علاقة لها بمحبة الله تعالى ورضاه، بخلاف الإرادة الشرعية فهي مما يحبه ويرضاه. هذان الفرقان الرئيسان بين هذين النوعين من الإرادة. ولو أراد المطالع أن يستعرض الآيات الواردة في الإرادة يستطيع من هذا المنطلق أن يميز بين هذين النوعين من الإرادات. فمثلا قول الله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لو قيل لك ما نوع الإرادة في هذه الآية، إن كان الله يريد أن يغويكم. ما نوع الإرادة؟ كونية أو شرعية؟ كونية. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحب الغواية لعباده، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضاه ولا يحبه جل في علاه، فهو لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين. فعلم أن قوله إن أراد الله أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، أن الإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية الخلقية التي يكون بها كل ما يكون في الكون. وفي مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية لأنها تتعلق بالمحبة. ومنه قوله تعالى: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فكل هذه الأنواع من الإرادات إرادات شرعية لأنها متعلقة بما يحبه الله جل في علاه. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. وعرفنا الفرق بين نوع الإرادة، وأن قوله رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، مقصود المؤلف بذلك الإرادة الكونية، الإرادة القدرية، الإرادة الخلقية. وقد خفي هذا التفريق على جماعة من المتكلمين، فجعلوا الإرادة شيئا واحدا، فلم يميزوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بل هي شيء واحد. وهذا ورطهم ووقعهم في أنواع من الضلالات فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وفيما يتعلق بالتوفيق بين القدر والشرع. هم يجعلون جميع الإرادة متعلقة بالمحبة، فيقول: لا يريد إلا ما يحب، فكل ما أراده الله فهو محبوب له، وكل ما وقع فهو محبوب له. وعلى هذا فإن المعاصي محبوبة له، وهذا كذب على الله وتكذيب لخبره، فإن الكفر أعظم المعاصي، وقد قال الله تعالى فيه: ولا يرضى لعباده الكفر. ونفى محبته للكافرين والظالمين والمعتدين وما إلى ذلك من أصحاب المعاصي بألوانها، فدل ذلك على أنه لم يرد ذلك شرعا، وأنه لا تعلق للمحبة بما يريده كونا جل في علاه. وسيأتي مزيد تفصيل وإيضاح لهذه القضية فيما نستقبل من مسائل القدر. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام. لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه، أي أن الله تعالى لا تنتهي إليه الأوهام، لا تصله الأوهام، لا تطاله الأوهام. هذا معنى قوله: لا تبلغه الأوهام. فالأوهام تقصر عن إدراكه، والأوهام جمع وهم، وهو أدنى درجات الإدراك. والمراد به هنا الخيالات، فلا تدركه الخيالات، ولا تبلغه الظنون. فمهما كد الإنسان ذهنه وأعمل فكرة وشغل عقله في التوصل لمعرفة حقيقة الله عز وجل وما له من الصفات وما له من الكمال، فإنه يعود منكسرا حسيرا، لا يبلغ من ذلك شيء. ولذلك مهما وقع في بال الإنسان أو خطر على ذهنه أو دار في خياله، فليتيقن أن الله تعالى أجل من ذلك وأعظم، أن الله أجل من ذلك وأعظم. فالعباد مهما أوتوا من قدرة لا يحيطون بصفة من صفاته، وهي صفة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف الإحاطة به جل في علاه؟ وقد نفى الإحاطة به فقال: ولا يحيطون به علما، بل إنه يوم القيامة إذا من الله تعالى على من يشاء من عباده برؤيته والتنعم بالنظر إليه، فإن العباد لا يحيطون به جل في علاه، لا يدركونه، ولذلك قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالأبصار على قوتها وحدتها وكثرتها لا تدركها، أي لا تبلغ إدراك حقيقة ما له من الكمال جل في علاه. ولا عجب في هذا، فإن السماوات وهي خلق من خلق الله تعالى لا يحيط الناظر بها، فمهما أجال فيها البصر فإنه لا يدركها إدراكا كاملا. وها نحن نرى الشمس في ربيعة النهار، لكن لا نستطيع أن نحيط بها مع نظرنا إليها. قال الله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا في خلق من خلقه، فكيف بالمبدع العظيم الحميد المجيد الذي له كمال الصفات سبحانه وبحمده لا يدرك عباده حقيقته ولا كنها. وهذا معنى قوله رحمه الله: ولا تبلغه الأوهام. لذلك ينبغي للمؤمن أن يقطع الطريق على ما يلقيه الشيطان في قلبه من الوساوس والخيالات والظنون الكاذبة، ويذكر دائما أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيريح باله ويهدأ قلبه ويسلم من تلك الوساوس الرديئة. ثم قال رحمه الله: ولا تدركه الأفهام، بعد أن قطع عن الإدراك الأوهام وهي الخيالات والظنون، انتقل إلى لا تدركه الأفهام، أي أن الأفهام لا تحيط به جل وعلا. والأفهام جمع فهم، وهو الفقه والمعرفة والعلم، فالأفهام لا تحيط به، العقول لا تحيط بالله تعالى فهما وعلما ومعرفة، كما قال: ولا يحيطون به علما، وكما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، وكما قال: لا تدركه الأبصار. كل هذه الأدلة تدل على معنى هذه الجملة، فإنه لا تدركه العقول ولا تحيط به جل في علاه. وهنا من أدلة هذا ما ذكرت قبل قليل، قول: ولا تدركه الأبصار. لكن لو قيل لك: ما وجه الدلالة؟ كيف استدللت بهذه الآية على أنه لا تدركه الأفهام؟ نعم عبد الله. نعم، إذا كان البصر وهو أقوى ما تحصل به الإدراكات يعجز عن إدراك كنه الله عز وجل وحقيقته، مع أنه شيء يدرك بالرؤية، فكيف بما يتعلق بالذهن؟ فالإدراك فيه أبعد. فإذا كان الإدراك البصري محالا، فالإدراك الذهني العقلي الفهمي محال من باب أولى. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الجملة من العبارات التي تبين ما لله عز وجل من الكمالات المطلقة سبحانه وبحمده، قال: ولا يشبه الأنام، أي أن الله تعالى لا يماثل الأنام. وهذا تكرار مع ما تقدم في قوله رحمه الله: ولا شيء مثله، لكنه تخصيص بالأنام، فهناك عموم وهنا خصوص، وهناك نفي للمطابقة وهنا نفي للمقاربة. فالفرق بين المماثلة والمشابهة أن المماثلة تقتضي المطابقة بين الشيئين، زيد مثل عمرو أي يطابقه في أوصافه، زيد يشبه عمرو أي يقاربه. فقوله رحمه الله: ولا يشبه الأنام، أي أن الله تعالى لا يماثله أحد من الخلق، فالأنام هم الخلق، فالله تعالى لا يماثل أحدا من الخلق من الإنس والجن وغيرهم. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإنه جل وعلا لا مثيل له ولا نظير ولا سمية ولا سمية ولا كفر، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا فيما يجب له، وقد تقدم تقرير ذلك فيما مر. المؤلف استعمل في هذا الموضع المشابهة فقال ولا يشبه الأنام، استعمل نفي المشابهة لتقرير معنى نفي المماثلة، والذي جاء في القرآن هو نفي المماثلة بنفي المثل ونفي الند ونفي الكفر ونفي النظير ونفي السمي، وليس في القرآن ولا في السنة نفي الشبيه. ولذلك ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الذي ينفى عن الله عز وجل هو المثل لا الشبيه، لأنه الذي ورد به النصوص، ولأن نفي المشابهة قد يوهم تعمية المعاني التي أضافها الله تعالى لنفسه، ذلك أن الله تعالى على سبيل المثال وصف نفسه بالكرم، والعرب في لسان العرب الكرم هو العطاء الواسع الذي يعطي من غير انتظار مكافأة، هذا المعنى هو معنى الكرم. فإذا قلنا إنه لا مشابهة بالكلية بين ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لخلقه، فمعنى هذا انتفاء القدر المشترك في المعنى، والقدر المشترك في المعنى به يفهم الكلام. ولهذا انتقد جماعة من أهل العلم نفي المشابهة في حق الله، لأنه يستلزم نفي المعنى المشترك الذي يفهم به الكلام. ومعلوم أن وجود المعنى المشترك بين ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر به عن خلقه أو ما يتصف به خلقه لا يقتضي المماثلة، فالكرم الذي له لا يماثل ما للمخلوقين، فما للمخلوقين ما يناسبهم وما لله يناسبه جل في علاه مالك في الملك سبحانه وبحمده. نقف عند هذه، وإن شاء الله تعالى نتناولها في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.